لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله. والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركاً بالله، لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، فقد جعله شريكاً لله في العبادة، فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. وقال الرافعي رحمه الله: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة، إن قصد الناذر تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون إنها تقبل النذر. والنذر الصحيح ستة أنواع عباد الله: أولها نذر الطاعة، وهو نذر فعل طاعة، وهو إما مطلق كمن يقول نذر علي أن أصوم كل خميس، أو معلق بشرط مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح بعيرا وأوزعه على الفقراء، فهذا النذر يجب الوفاء به لقوله تعالى وليوفوا نذورهم. وثانيها نذر المعصية، وهو نذر فعل محرم مثل نذر الذبح للقبر الفلاني، فهذا النذر يحرم الوفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، رواه البخاري. والثالث نذر المباح، وهو أن ينذر فعل شيء مباح فيقول نذر علي أن آكل لحما، فهذا يخير الناذر بين فعل ما قاله أو يكفر كفارة يمين إن لم يفعله. والرابع نذر المكروه، وهو أن ينذر فعل شيء مكروه أو ترك شيء مستحب مثل أن يقول نذر علي أن أطلق زوجتي، أو يقول نذر علي ألا أصلي السنة الراتبة، فهذا يستحب له مخالفة النذر ويكفر كفارة يمين. والخامس نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق النذر على أمر بقصد الحث على الفعل أو الامتناع عنه أو التصديق أو التكذيب، مثل أن يقول إن كلمتك صمت شهرا، أو إن جئتك فعلي صدقة بألف، فهذا يخير الناذر بين فعل ما قاله أو يكفر كفارة يمين إن لم يفعله. والسادس النذر المطلق، وهو ما لم يسمى المنذور فيه، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمه، فهذا يجب عليه كفارة يمين. وهذه الكفارة قد بينها الله تعالى بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فكفارة اليمين اختيار فعل واحد من 3 أمور: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. ومن لم يجد شيئا مما سبق فإنه يصوم 3 أيام. وكثير من الناس يبدأ بالصيام أولا وهو يستطيع أن يطعم، فهذا لا يجزئه الصيام وهو يستطيع الإطعام. والذي يظهر والله أعلم أن النهي ورد في نذر المجازاة، وهو النذر المعلق بشرط، وذلك لأنه لم يقع طاعة خالصة، وأنه لا يأتي بخير، وذلك إذا رتب عليه حصول شيء فإنه قد يوقع الإنسان في حرج، كأن ينذر ثم لا يستطيع أن يفي بنذره فيبقى آثما بذلك. قد ينذر مثلا أن ينفق كذا وكذا، أو ينحر كذا وكذا، أو يصوم كذا وكذا، ثم إذا حصل له ما علق النذر عليه يتساهل بذلك ولا يفعله فيكون آثما. هذا هو معنى النهي عن نذر الجزاء، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: إنه لا يأتي بخير. فهو لا يقدم حياة أحد ولا يؤخر موته، فإنه إنما يستخرج به من البخيل. وأما النذر المطلق فهو الذي ورد فيه الترغيب والثناء على الموفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عباد الله، النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض من يظنهم أولياء أو صالحين من الأموات، فيطلب منهم ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك كذا من الذهب أو المال ونحوه. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. وإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. وقد ابتلي الناس بهذا في بعض البلاد المنتسبة للإسلام، ولا سيما في مولد السيد البدوي أو الدسوقي والجيلاني وغيرهما، فيؤتى عنده من أنواع الشرك الأكبر، وتقدم له النذور، ويجعل له الفلاحون النصف والربع في أنعامهم وزروعهم بل وأولادهم، ويقام له كل عام 3 موالد يشد الرحال إليها الناس من كل مكان، بل بعض الأضرحة مخصص لحل المشاكل النفسية، وبعضها مخصص للمرأة التي لم تحمل، وبعضها مخصص لجلب الولد، وهكذا وهكذا. اغتر بهم جهال المسلمين، ولعب الشيطان بعقولهم بسبب انتشار الجهل وقلة العلم النافع. وربما ابتلي الإنسان بشياطين تتسلط عليه وتثبت هذا الشرك في قلبه كما هو معروف. وكثيرا ما تحدث الأحوال الشيطانية عند القبور، فإنها تكون حاضرة تدعو إلى هذا وتزينه. وربما يدعو الإنسان بدعاء فيبتلى فيستجاب له، فيظن أن الميت هو الذي أجابه إلى ذلك، لأن الله جعل له عهدا أنه إذا سأل شيئا أعطيه، هكذا يقولون.